إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، النفس مهما يكن حالها لا بد أن يعتريها من الكسل والصدود والفتور، بل والانحراف في بعض الأحيان من بعض النفوس، ما يستدعي معالجة حالها حتى تستقيم على محاب الله ومراضيه ومجانبة مساخطه ومغاضبه. وقديما قالوا: الإنسان أعداؤه ثلاثة: الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، والهوى. والنفس الأمارة بالسوء هي أشد النفوس علاجا وأخطرها على الإنسان، فكم من إنسان أردته وأوقعته في المهالك وأصبح نهبة للشيطان وفريسة للهوى. ولهذا كان لزاما على المسلم أن يجاهدها أكثر من غيرها. فالنفوس ثلاث: إحداها اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا، لو كنت فعلت كذا لكان كذا، وهذه قريبة من الخير. ولعله لشرفها وقربها من الخير أقسم الله بها، فقال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. الثانية المطمئنة، وهي الموقنة الساكنة الراغبة في فعل الخيرات والمجانبة لفعل المساخط والمجانبة لفعل المساخط والمنكرات. وهذه نوه الله بذكرها في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والثالثة الأمارة بالسوء، وقد سبق الحديث عنها. والسؤال: كيف يجاهد المرء نفسه حتى تصلح في الحال والمآل، حتى تصبح طيعة لفعل أوامر الله ومجانبة نواهيه وتصديق أخباره. هذا معاشر السامعين له مراتب أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، واعلموا أن العلم إذا أطلق عند أهل الإسلام فهو العلم الشرعي، وحده فقه الكتاب الكريم وفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. هذا هو العلم الشرعي. وبهذا تعلمون أنه لا يدخل غيره مع من العلوم المتنوعة المختلفة مهما تكن الحاجة إليه أحيانا. والسلف الصالح الذين لا بد من فهمهم وتطبيق الكتاب والسنة عليه، لأن فهمهم سيرة عملية لتطبيق الكتاب والسنة، هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره واقتدى به. وأساس أولئكم السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب المخزومي وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى بن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وغيرهم ممن عرفت الأمة جلالة قدرهم وإمامتهم في الدين. ومن بعد هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة المحترمة، ثم من بعدهم كالليث بن سعد والسفيانين والحمادين وأصحاب الكتب الستة وسائر الأئمة من أهل القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه المراتب الأربع عرفتم أن المرتبة الأولى العلم، وعرفتم حد هذه المرتبة. بقيت الكيفية، كيف يطوع المرء نفسه ويجعلها منقادة لكل ما يطلب منها من فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم الشرعي به يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام والسنة من البدعة. فبقدر ما ينال المرء من علم الشرع بقدر ما ينال حظه من الهدى والتمسك بالسنة ومجانبة الضلالة والبدعة وإحلال الحلال وتحريم الحرام. وبقدر ما يفوت المرء من هذا العلم الشرعي فإنه يفوته من الهدى والسنة والحق بقدر ما يفوته من هذا العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمعنى يرزقه فيه البصيرة والمعرفة التامة حتى يكون على بينة من أمره، فيعلم أنه يفعل ما يفعل وأن هذا الذي يفعله مأمور به، ويعلم أن ما يدعه منهي عنه. ويكفي العلماء، علماء الشرع شرفا ومنقبة عليا ورفعة مقام، أن الله سبحانه وتعالى جعل أهل هذا العلم أحد الشهود على أصل الأصول وزبدة الرسالات، وهو أس السعادة للمرء في آخرته ودنياه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما من مسلم ولا مسلمة إلا وهو مدرك أن أول الشهود على هذا الأصل العظيم الحق جل جلاله، فإنه أعلم بنفسه وبخلقه من غيره. والشاهد الثاني الملائكة، العباد المكرمون الذين لا يسبقون ربهم بالقول وبأمره يعملون. والثالث العلماء، فهذه تزكية ما فوقها تزكية، وتعديل ما فوقه تعديل، لأنهم نالوا ذلكم من رب العالمين جل في علاه. وفي الحديث الصحيح: فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذه منقبة أخرى: فما ظنكم بقوم من هذه الأمة مورثهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشركهم غيرهم في هذا الميراث، بل غيرهم من أهل سائر العلوم لا ينالون استقامة وهدى وسنة إلا من طريقهم، فهم مصابيح الهدى ومنارات السنة، بهم تقوم الحجة على الخلق. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم، وضدها الجهل. وسمي النصارى ضالين لأنهم يعبدون الله على جهل، وسمي اليهود مغضوبا عليهم لأنهم لا يعملون بما عندهم من العلم. المرتبة الثانية مرتبة العمل، فإن العمل هو ثمرة العلم وزكاته. وقديما قيل: إن علما بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فالعمل الذي ينال عند الله سبحانه وتعالى القبول من أهله هو ما جمع أمرين، هما شروطه. أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قالوا: وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبر عباد الوثن. وأبلغ من هذا الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والقرآن حجة لك أو عليك. والمعنى أنه لا بد لك من واحد من طريقين: إما أن تستعمل القرآن كما أمر الله عز وجل فيكون حجة لك عند الله، كما في الحديث الصحيح: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. هذا هو صاحب القرآن، تدبره تلاه فتدبره فعمل، وقف عند أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده، فأحل حلاله وحرم حرامه. المرتبة الثالثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التواصي بالحق، الدعوة إلى الله. فإن من تعلم وعمل بقي عليه حق لإخوانه المسلمين، وهذا الحق هو تعليمهم مما علمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق الدعوة الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والمعنى أحسن خطابك لهم وبين لهم ما يحتاجونه من الفقه في دين الله. فالدعاة ثلاثة: أحدهم دعاة الحق والبصيرة، دعاة على علم يفقهون الناس دين الله وأساسه التوحيد وسائر الطاعات العملية من فرائض ونوافل، ويحذرون الناس من مغاضب الله ومساخطه، وأعظمها الشرك بالله، كما يحذرون من سائر المعاصي صغارها وكبارها، ومنها المحدثات والبدع. وهذا هو جانب التربية وجانب التصفية. ومن تأمل القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية والإقرارية يجد هذا. وهاكم بعض الأمثلة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية وما في معناها، وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر، دليل صريح بين جلي على أن أصل هذا الدين، دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد دينا سواه، أساسه أمران. الأمر الأول: الدعوة إلى عبادة الله وحده. والتحريض على ذلك والموالاة فيه وكفر من تركه. والثاني: التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل، يعني فعل الشرك. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أخذها عنه أصحابه رضي الله عنهم، ثم أخذها عنهم أئمة الهدى والعلم والدين والإيمان. خلف عن سلف. الثاني: دعاة الهوى والضلال، وهم الذين ينتهجون منهج الرأي الفاسد والقياس الفاسد، ويجانبون ما تضمنته النصوص، وما أكثر اعتمادهم على القصص والحكايات والأحاديث الموضوعة. فهؤلاء يفسدون ولا يصلحون، ويهدمون ولا يبنون، ويضلون ولا يهدون، وإن نالوا ذراع الناس وهمجهم المكانة العظمى. فالعبرة بإصابة الحق لا بكثرة الناس. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. الثالث دعاة الجهل، ليس عندهم من العلم ما يبصرون به الناس، وكل ما عندهم أنهم يقلدون من يحسنون به الظن من غير تمحيص ولا تصفية. وإن قال قائل: من أين لكم هذه القاعدة، قاعدة التربية والتصفية؟ فالجواب: أولا، التربية هي تبصرة الناس بدين الله الحق من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، والتصفية تحذيرهم مما يكدر صفو التدين لله عز وجل أو ينفيه بالكلية، والآية المتقدمة شاهد على ذلك، وما أكثر ما هو في معناها من كتاب ربنا، وكذلك من متواتر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم: وهاكم حديثا واحدا أخرج أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة، فالحديث واضح جلي في أمور منها: أولا، علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إخباره أن هذه الأمة يصيب آخرها ما يصيبها من البلايا والأمور المنكرة. ثانيا، النجاة في هدي من سلف، في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا سيما الخلفاء الراشدون منهم ثم من بعدهم من أئمة الهدى. وأخرج أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى مالك بن أنس رحمه الله قال: كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ بن الفرج راوية مالك رحم الله الجميع: ماذا يريد؟ يعني وهبا. قال مالك: يريد بادئ الدين أو التقوى، فمن يقول للناس قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال الأئمة فحق علينا عونه ونصرته والذب عن عرضه لأنه داعية حق وبصيرة، ومن عداه فليس كذلك، ليس من دعاة الحق ولا دعاة البصيرة، هو إما جاهل أو ضال مضل، وكلاهما مفسد. هذه المرتبة الثالثة، مرتبة العمل الذي هو ثمرة العلم الشرعي. الرابعة الصبر. لا تظنن يا صاحب السنة أن تمشي دوما على الديباج والحرير والقطن. إذا كنت نصبت نفسك داعية حق على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ينالك ما ينالك من الأذى. فتأس بمحمد صلى الله عليه وسلم واصبر، فإنك إن صبرت وأوسعت ما حولك من أهل المكائد صدرك وواجهتهم بالعلم، بلغت حجة الله وأقمتها على كل معاند مستنكف مستكبر، وانتفع بك ممن أراد الله لهم الخير، ممن سبق في علمه أنهم أهل الهداية. فالصبر معه النصر، كما أن الفرج مع الكرب، واليسر مع العسر. هذا فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من منتسب للعلم يفوت على نفسه هداية الناس أو إقامة الحجة على المخالف لأنه لا يتحلى بالصبر. فإذا كان قد أوذي نبيك صلى الله عليه وسلم وأوذي من قبله من النبيين والمرسلين ومن سلك سبيلهم من المصلحين، فكيف تطمع ألا تؤذى؟ اصبر وصابر واستعن بالله وانتهج الحكمة والموعظة الحسنة. فإذا عجزت وأعياك السبيل فتسل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليسعك ما وسع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله ومن بعده من أهل الإمامة في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الحديث معكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.